وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة هي حق أصل العلاقة التي يتولد منها الإيمان، ويقوم العبد بالتكليف الذي كلفه الله به. الأمانة هي تلك المراقبة القلبية، هي مراقبة في القلب تستفز القلب إلى أن يؤدي ما استودع فيه، هي مراقبة تستفز القلب إلى أداء ما استودع فيه. والذي استودع في القلب أمور، هذه الأمور منها الميثاق الأول الذي جمع الله الخلق إلى قيام الساعة، كل نفس منفوسة جمعهم كالذر بقدرته على كل شيء، مسح ظهر آدم وأخذ منه ذريات الذريات الذريات، وإذ أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذا الميثاق الذي يسمى الميثاق الأول، هذا الميثاق أخذه الله على جميع الخلق بكل ما فيهم وبما صاروا إليه من مؤمنهم وكافرهم وذكرهم وأنثهم وأنثاهم وكل من ينتمي إليهم، كل من ينتمي إلى بني آدم. هذا هو الميثاق الأول الذي أشهد الله خلقه على أنه ربهم الذي لا إله غير ولا رب سواه. ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل المكون الآدمي، فيه مركوز الفطرة، والفطرة هي التهيئ لقبول الحق. ولذلك عرف كثير من العلماء الفطرة على أنها الإسلام، ليس من باب التكليف، أو أن الفطرة هي القيام بموجب الشريعة التي يلزم العبد القيام بها، ولكن بمعنى التهيئ لقبول الحق، التهيئ للإسلام، التهيئ للإسلام. ثم بعد ذلك جاءت الرسل والكتب لتتمم الميثاق، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. لماذا؟ لتتم الحجة. فالحجة تتكون من ثلاثة محاور، الجزء الأول منها هو الميثاق، والميثاق لا تقوم به حجة كاملة. ثم الجزء الثاني هو الفطرة، وهي المركوز التكويني لقبول الحق والتهيئ لذلك، وهذا التكوين هو تكوين خلقي، ولذلك يولد كل مولود عليه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. كل مولود سواء صار نصرانيا يهوديا، صار مشركا مجوسيا، صار هندوسيا، صار ما صار إليه من دين، هو في أصله من حيث التكوين والجبلة الخلقية إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. ثم تمام الحجة التي يتم بها الثواب والعقاب، وتكمل الحجة على الخلق بما يلزمهم من التكاليف، هذه هي حجة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف وقد أقام الله كيف وقد أخذ الله على عباده الميثاق؟ كيف والله عز وجل خلق كل إنسان مفطور على الإسلام، مفطور على قبوله والتفاعل معه والقيام بمقتضاه؟ لأن هذا جزء من الحجة، لا تقوم به الحجة لا يكفي لقيام الحجة، وهذا جزء أي الفطرة، ولكنه لا يكفي لقيام الحجة. ثم يأتي متمم الحجة الذي تقوم به الحجة، لأن الحجة الرسالية لأن الحجة الرسالية من جهة ذكرت بالميثاق الأول، ولولا القرآن ما علمنا أن هناك ميثاقا أول، ولولا الوحي ما علمنا أن هناك ميثاقا أول، فكأنه جاء بمثابة التذكير بما وقع من كل منا ساعة أخذ الله الميثاق على خلقه. ثم الفطرة هي ذلك التكوين، وهذا التكوين يعترضه كثير من المتغيرات، فيجتال العبد بعد التكوين فيصير يهوديا أو نصرانيا. فلا تتم الحجة إلا بالبلاغ والرسل والكتب، فكان لزاما أن يسمع العبد وأن يعلم، وتعرض عليه حجة الرسل بما أوحى إليهم ربهم، فتقوم وتتم بذلك الحجة على العبد. هذه المقدمة أقدم بها حتى نعلم أن الأمانة هي الحجة، هي مقتضى الحجة والتفاعل، التفاعل القلبي بيقين ومراقبة تستفز القلب للقيام بما استودع فيها من الميثاق الأول ومن تهيئة الفطرة ومن أمر الله ونهيه الذي جاء في كتابه أو تكلم به رسله. إذن فالأمانة هي الأصل، ولذلك قال في الحديث: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يحدث حذيفة أنه رأى الحديث الأول وهو نزول الأمانة في جزر القلوب وتعلم المسلمين الذين قابلوا مقتضى تفعيل الأمانة فاستفزت قلوبهم للقيام بما عليهم، فكانوا يحصلون ما عليهم من علم الكتاب والسنة. وهذا عنوان لقضية كبرى لابد أن تستوعبها يا من تبحث عن سلامة دينك. من لم يتعلم دينه لا يصح له دين، فالعلم قبل القول والعمل، والله أمرنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وإن كثيرا من الخلق لا يتوارثون دينهم بالتقليد وتغيب عنهم القضايا، فتجدهم إما ضالين أو مبتدعين أو حتى عسفان الله وإياكم مشركين بسبب جهلهم. وأنت لابد أن تعلم من خلال الآية، والآية تحتاج إلى بيان وموقف كبير جدا، لكن ليس موضوع التذكرة اليوم متعلق بها، ولكن أحتاج إلى بعض ما فيها من رصيد وزخر العلم. فإن الله قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، حملتها وأنا وأنت حملناها نحن بني الإنسان. ثم قال: إنه كان ظلوما جهولا. وهذه إشارة بليغة بينة إلى أن أعظم ما يضيع الأمانة الظلم والجهل، فالظلم يورث سواد القلب وحب العلو، ويورث كبر، ويورث فقد خفض الجناح فتضيع العبودية. والجهل هو الظلمة التي لا يرى معها شيء، فليس هناك أظلم من الجهل، فليس هناك أظلم من الجهل. فحينما تكون جاهل فقد تحب ما يكره، وقد تكره ما يحب، وقد تطلب ما لا ينبغي أن يطلب، وقد تفرط فيما لا ينبغي أن يفرط فيه بسبب الجهل. فجاهل الأمر يعاديه، جاهل الأمر يعاديه، قد تعادي الحق وتصفه بأنه تطرف وإرهاب وتكفير لا لشيء إلا لجهلك. قد تسلب الإيمان وتفرغ من مضمونه كما يقع كثير من مرجئة العصر، حتى صار الإيمان عندهم كلمة وولاء للطواغيت. هو هذا هو الإيمان، أن تقول الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوالي الطواغيت. إن فعلت ذلك فأنت المؤمن، وإن تبرأت من الطواغيت فأنت بذلك المتطرف الإرهابي الخوارج التكفير. وما أوقع من وقع في ذلك إلا الجهل. الجهل عدو الإنسان، الجهل هو الظلمات والسراديب التي لا نور فيها. إنه كان ظلوما فهذا من أكبر عوامل ضياع الأمانة، جهولا وهذا أيضا من أكبر عوامل ضياع الأمانة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك الجيل القرآني الفريد الذي نسمع عنهم ما يعد من القصص والحواديت في مسالك التقى، لكنهم بلغوا ما بلغوا بماذا؟ حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، في أصل. والجزر والجزر لغتان صحيحتان، وهو أصل الشيء حتى في اللغة والحساب. في الحساب عندما يقال جزر الرقم، هذا جزره كذا، 9 جزرها 3، والأربع جزرها 2، الجزر هو أصل حتى الرقم الحسابي أصله يسمى جزر. فأصل كل شيء الضارب بما يترتب عليه وجوده يسمى جزر. فالأمانة بما بينت لك نزلت في جزر قلوب الرجال، فهيأت القلوب للتلقي، وأوجدت في القلوب المراقبة، واستفزت القلوب للعمل بما يستودع بها. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، فلما اجتمعت الأمانة مع العلم بالكتاب والسنة أوجدت ماذا؟ أوجدت من يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة، أوجدت من كان طاغوتا ثم صار وليا للرحمن، إماما خليفة راشد كعمر رضي الله عنه، أوجدت جيلا قرآنيا فريد ترى فيهم العدل، وترى فيهم الإحسان وإيتاء ذي القربى، وترى فيهم الولاء، وترى فيهم البراء. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يحدثه ولده، وكان لم يسلم يوم بدر، فقال له، وكان لم يسلم يوم أحد، فقال له: يا أبي والله لقد مكنت منك يوم أحد، ولكني استحييت أن أقتلك لئلا يقال قد قتل أباه. فيجيب من كان عنوانا للهداية بعد محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: والله لو مكنت منك لقتلتك. مع أن حنو الأبوة أعلى من حنو البنوة، حنو الأبوة أعلى، فكون أبي أنا أحنو إليه وهو يحنو إلي أكثر، وهو يحنو قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. هذه سنة وقع في الناس، يراها الناس في أنفسهم وأولادهم. صاروا بذلك لأن القلوب كما قلت تحكمت فيها الأمانة، فصار تحقيق المعلوم يسير، لم يحتاجوا إلى أن يتغيروا أو إلى أن يجبروا أو إلى أن يكرهوا على الحق. ولذلك لابد أن تعلم من أمر، قال السلف رضوان الله عليهم: من لم يكن له دين يدفعه إلى أداء الحقوق فليتهم إسلامه. من لم يكن له دين، وقال آخر: من ليس عنده من الأمانة في قلبه ما تدفعه إلى الوفاء بالحقوق فليتهم إسلامه. يعني إسلامه ليس سليما، ليس صحيحا، ليس إلا مجرد شكل أو صورة أو اسم. تنبه لقضية هامة، إن الأمانة هي تلك القوة السلطانية القلبية التي تدفع العبد إلى القيام بالحقوق. وما الحقوق؟ الحقوق 3، أعلاها وفوقها حق الله الذي خلق الخلق والذي برأ وزرأ سبحانه وتعالى، والذي أوجد من عدم، الذي خلق فسوى وقدر فهذا جل في علاه. ثم حق الخلق على اختلاف صنوفهم كأب كوالد ووالدة وزوج وزوجة وابن وصاحب ورحم وجار وإمام وما يفرع عنه وغير ذلك. حقوق الخلق. ثم الحق الثالث حق النفس، إن لنفسك عليك حق، بحيث لا تضيعها ولا توردها المهالك، فمن تمادى في الظلم فهو ظالم لنفسه قبل غيره، ومن تمادى في الباطل فهو ظالم لنفسه قبل غيره، ومن ترك الحق ومن حرم نفسه من التوحيد فلم يغذها به ولم يقمها به فهو ظالم لنفسه أشد الظلم. ولذلك قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهو ظلم للنفس أم للرب؟ لا، إن الرب لا يظلم، لأنه لا يظلم إلا عاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه قوي متين. إن الشرك لظلم عظيم لمن؟ للنفس، لأنك بالشرك حرمت النفس حقها وحق تغذيتها وحق تزكيتها وحق القيام بآمانتها، فضيعتها وأوردتها الموارد وكتبت عليها الهلاك في الدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انظر، هل هناك ظلم للنفس أكثر من ذلك؟ أن يحرم عليك الجنة فتصير مكتوبا عليك النار بصنوف عذابها من مهين أو أليم أو عظيم أو غير ذلك. ما الذي يؤدي إلى أعطاء الحقوق؟ يقول حذيفة في الحديث: ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، فلئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه. وهذا معنى في غاية العجب وفي غاية الدقة، فإن حذيفة فهم أن أزمان الأمانة التي رآها في أول الأمر في الجيل القرآني الفريد، أزمان الأمانة، فإن الحقوق تؤدى، تجد حقك على باب بيتك، تجد حقك على طرف يد صاحبك، لا تجتهد في تحصيله، لا قضايا ولا مشاكل ولا محامين ولا مقضاة بالسنين من أجل بضعة دراهم أو دنانير، لا نصب ولا احتيال، لا ظلم ولا تعدي ولا أكل مال بالباطل ولا هضم الحقوق ولا منع الميراث ولا أن تأكل بظلم العباد ولا أن تنتشي وتعلو من باب الإفساد في الأرض. لا، بل إن الحق يساق إليك، بل إن الحق يطرق بابك، حقك من بيع أو شراء أو أمانة أو حق أو أجرة أو عطاء أو أمانة استودعت أو دين وجب الوفاء به أو استحق الأداء. اعرض ما شئت من الأمانات والمعاملات. فهو يقول: لقد كان هناك جيل تحكمت الأمانة فيه ونضحت على قلوبهم، نضحت من قلوبهم على ألسنتهم وجوارحهم، حتى صاروا يؤدونها أينما استلزم أداؤها، أينما استلزم أداؤها، فإن كان بيع وشراء فبالأمانة، وإن كان وفاء للحقوق فبالأمانة، وإن كان دين ووفاء فبالأمانة. لا يحتاج في ذلك إلى عسكر ولا إلى جبر ولا إلى إكراه ولا إلى تتبع، بل يأتيك حقك حيثما كنت. ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، فلئن كان مسلما، لأن كل زمن فيه مسلمين وفيه كفار، وحتى دولة المسلمين وحتى أرض التي كان فيها الرسول وحتى المدينة التي هي خير بقاع الأرض وأعظم دولة قامت على وجه الأرض من يوم أن خلقت الأرض، وكان إمامها أعظم إمام تأمم الخلق من يوم أن أوجد الله الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تنبه، هذه كان فيها يهود ونصارى ومسلمين، فيقول إني أتعامل مع الكل، فلئن كان مسلما فإنه عنده من الأمانة الدينية ما يستوجب أن يدفعه دينه ويستفزه دينه للوفاء بالحق. طب وإن كان يهوديا أو نصرانيا فإنه يقوم عليه ساع، والساع هو أصل تسمية ما قام على الصدقة، وقد يكون سمي أيضا ما قام على اليهود والنصارى لجمع الجزية في أرض الإسلام ساع. هذا الساع ليس مرتشن وليس ظالم وليس أكالا للباطل وليس أكالا للسحت وليس كذاب وليس يفتري الباطل، بل هو يؤدي الأمانة. فيقول حذيفة: ولقد أتى علي زمان ما كنت لأبالي أيكم بيعت، فلئن كان مسلما لا يردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه. ثم يحكي حذيفة رضي الله عنه أنه عاش، متى مات حذيفة؟ مات حذيفة رضي الله عنه سنة 36 بعد موت عثمان رضي الله عنه بقليل، وهو يحكي في أنه في هذا الوقت وكانت قد ظهرت بعض الفتن، وكان قد دب بين المسلمين بعض الفتن، فهو يحكي في أن مثل هذا الوقت كان لا يبايع، يعني لا يبيع ويشتري ولا يدين ويستدين ولا يتعامل إلا مع فلان وفلان ممن يعلم عنهم بقاء الأمانة فيهم، مما يدل على أن الأمانة حذيفة رضي الله عنه رأى بداية رفعها من زمنه، حتى ولو أن كان من زمن ما قبل موته سنة 36 هجرية. وأنتم تعلمون أن بعد موت عثمان فتحت الفتن في أمة المسلمين فتحا لم يغلق بعد، فظهرت الخوارج ثم ظهرت الشيعة في 37 إلى بيان ليس هذا محل ذكره، لكن أقصد أقول أن حذيفة رضي الله عنه يبين لنا عدة أمور. الأمر الأول هو أن الأمانة إذا وقعت في مجتمع المسلمين، وأن الأمانة التي هي السلطان الشرعي السلطان الديني، أنا أحب أن أصفها بهذا الاصطلاح لتقريب المعنى لي ولكم، السلطان الديني القلبي الذي يستفز العبد لأداء ما عليه. ولابد أن تعلم أن التكاليف، العلماء لما فسروا الأمانة في آية الأحزاب منهم من قال هي التكاليف، ومنهم من قال كابن عباس التي هي الأوامر التي فرضت عليهم الشرائع التي فرضت عليهم، ومنهم من قال هي أصل الإيمان، ومنهم من المهم أن كل التعريفات دارت في معنى وهو ما كتبه الله على عباده. إنك استؤمنت على كتاب الله، واستؤمنت على ما استودع فيه من أوامر ونواهي، واستؤمنت على سنة رسول الله، واستؤمنت على اتباعك له، واستؤمنت على أن تكون خير تبع لرسوله، محبا له، موال له، مؤاذرا له، ناصرا له، فضلا عن حبك لربك وحبك لكتابه وإيمانك بكلامه واتباعك لأمره وإيمانك بمتشابه القرآن والعمل بمحكمه دون تردد أو التماس الأعذار أو التفكر في التراجع أو في الغش أو في السوء. كل ذلك استؤمنت عليه، استؤمنت. الوضوء أمانة، الإمام يصلي بنا لا نعرف أهو متوضئ أم جنب، أم أمانة. صيامك أمانة، زكاتك، أنت تقول أنا علي 10 جنيه زكاة، ما ندري هل عندك في بيتك، هل عندك في مالك، هل عندك ذهب، هل عندك تجارة، أمانة. كل ما يمكن أن تتكلف به هو أمانة. ترك المحرمات أمانة. أعظم الخيانة ما تكون إذا خلي بينك وبين محارم الله فتنتهكها، وليس معناها أن يغلق عليك باب فتنظر إلى صورة عارية، هذا من أقل ما يمكن أن يحمل عليه المعنى. لكن من استؤمن على طعام الناس فغشه فقد خلي بينه وبين الحرمات. من قدر على التعدي على عرض المسلمة الذي يخلى بينه وبينها فيتعدى عليه ويزني فهو خائن للأمانة. من قام على مراعاة أمانة الناس وأمنهم فراعهم وفزعهم وظلمهم وضربهم واعتقلهم، فهو من أكبر الخائنين، بل هو من أخون الخائنين. ضيع الأمانة. لابد أن تفهم الأمانة ليست أن تضع 10 جنيه أو أن يعطيك أحد 100 جنيه أن تحملها معك ثم بعد ذلك تعطيه إياها، هذا منها. لكن هناك أمانات فوق الأمانات، وأعظم الأمانة تحقيق التوحيد بما فيها من إيمان بالله وكفر بالطاغوت، وأعظم الخيانة هي ضياع التوحيد. إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الخيانة. لماذا؟ لأنك استودعت أن توحد ربك ومع ذلك تخون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكيري وإياك بهذا المعنى الذي ذكرته هو تذكير بأن مقياس الدين لا يكون بالصلاة والصيام والزكاة والحج والتسبيح والتلاوة، فإن كل هذه الأمور إذا لم تكن أداؤها من منطلق أداء الأمانة كانت كالعادة، كانت كالعادة، وكان دينا بالتقليد، دينا بالتقليد. إذا جلست في وسط قوم يسبحون فقد تسبح حتى وإن كنت كاره لأن تسبح، وإن جلست في قوم يصلون ويقيمون الصلاة في وقتها قد تصلي معهم. إذا وجدت من يسبح قد تسبح، وجدت من يتلو قد تتلو. وقد يعتاد الناس بحيث أنهم يرون أن صيام الأيام وتلاوة الآيات من البر، نعم، لكن العبرة أن يكون ذلك من منطلق الأمانة. فإن المرائي الذي يجتهد أمام الناس في الطاعة ليذكره الناس بالخير هو خائن، لأن مثل ذلك لا ينبغي أن يؤدى إلا لوجه الله خالصا. فإذا تصدق ليقال جواد فهو خائن، وإذا تلا وذكر وعلم وتعلم ليقال يعلم فهو خائن، وإذا بذل وجاهد ووجد من المشاق وأنكر المنكر وأمر بالمعروف وجاهد في سبيل الله ليقال شجاع فهو خائن. إذن الأمانة ليست أداء التكاليف، إنما الأمانة هي التي تستفز العبد لأداء التكاليف. فهناك من يؤدي الصلاة كسالى يرائي الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أنا أريد أن تعلم أن القرآن الذي أنت تضعه على الرف أو تحت الوسادة أو في السيارة أو في المكتب هو منهاج الحياة الذي فيه الرشد كله والذي فيه الهدى والنور. ليس في القرآن آيات زائدة، وليس في القرآن سور زائدة، بل أنت ملزم وأنت مستأمن على كل حرف من القرآن بحيث تؤدي من منطلق الأمانة. ولذلك لما ضاعت الأمانة صارت حياتنا مرة، وصارت حياتنا شاقة، وصارت حياتنا على أسوأ ما يكون، إلا من رحم الله وإلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن أحد على ماله، ولا يحمد أحد على دبته، يشتريها جديدة يضعها تحت البيت ينزل فلا يجدها، ولا يعرف أين ذهبت، ولا يدله عليها دال. قد تنجب الولد وتفرز من أعضائك من عرق جبينك من مدخول مالك تفرز ثم تفرز لتنفق عليه ولدا كان أو بنت، ثم أهل الخيانة يتغتصب ابنتك أو يفسدوها أو يغووها أو يحببوها في الميل ويجعلوها مائلة مميلة ويفسد عليك ولدك، فتعاني منه الأمرين، فتجد أن حياتك أكدر حياة بسبب الولد الذي لما رزقت به وهو صغير تهللت وفرحت وجلجلت وذبحت وأطعمت. لماذا؟ لأنك تحيا في مجتمع خيانة، الكل يخون بنسب متفاوتة، بل لا يعلو فيه إلا أهل الخيانة، ولا ينتظم فيه إلا أهل الخيانة، ولا يبحث كل باحث إلا أن يكون من أهل الخيانة، في الأموال، في السلطان، في الجاه، في العلو، في الإفساد. القلوب لم تحوي الأمانة إلا ما ندر. لذلك ينبغي أن تسأل نفسك وتبحث، هل أنا من أهل الأمانة؟ إن كنت من أهل الأمانة فذلك دين، أما إن كنت من أهل الصيام والذكر والتلاوة فقد يكون دين وقد لا يكون دين. تنبه، تخيل أن المسألة تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى وقوف. إننا نحيا دينا لو عرض على الصحابة رضوان الله عليهم لاستهزأوا بنا، إننا نحيا دينا لو عرض على الأولين لظنوا أنه بدل من أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا، حتى في صلاتنا، حتى في صيامنا، حتى في برنا بأهلينا، حتى في برنا بآبائنا وأمهاتنا. صار الغالب عاق وهو يظن أنه بار، صار معظم الأبناء يعادون الآباء وهم يظنون أنهم بذلك يتحضرون أو غير ذلك. مجتمع يكويك بنار الخيانة، مجتمع يكويك في نفسك وامرأتك وولدك صغيرا كان أو كبيرا، في مالك، في دبتك، في جيرانك. إن كثيرا من البيوت غلقت أبوابها على أعداء بداخل الأبواب، فامرأة تبحث عن قضية خلع، وولد يبحث عن طريق ليأخذ من أبيه أكبر قدر من الفائدة المادية، وما يبحث رجل في تقوى الله في امرأة، ولا امرأة في رجل، ولا غير ذلك. حتى أن الحياة صارت مقلوبة، صارت مرة، لا يستمتع الرجل بامرأته. هل في النساء من كانت أو من هي مثل أم طلحة؟ يموت ولدها ثم يأتي زوجها وقد تركه مريضا فيسأل عنه فتقول له ارتاح وتقصد بالموت ولا تخبره بموته حتى تعد له طعامه وشرابه وتهيئ نفسها له حتى إذا ما استشعرت أنه قد اكتفى وأنها قامت بحقه تخبره بموت ولده. الآن الناس يسألوني في مشاكلهم، حريق ونار وجمر بين الرجل وامرأته، حتى صار لا يجد طالبته إلا في حرام، وصارت لا تجد طالبتها إلا في حرام بنسب متفاوتة. لماذا؟ لأنني كما قلت، إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا رفعت الأمانة فلن تجد إلا الشوك إلا الجمر، ستكوى به كما يكوى أهل النار بنارهم. لماذا؟ لأنك فقدت أو فقدنا أو فقد المجتمع مقتضى ما يكون سببا للخير. إنه ينبغي لكل عاقل أن يداوي نفسه ويبحث عن الأمانة في قلبه، وهل هو يراعي هذه الأمانة بتقدير أمر دينه وتعظيم ما استودع من أمانة في تكليفه. فإن نجح فإن ذلك قد يطرح الخير في المجتمع، فإن لم يجد فائدة من عموم المجتمع فيكفي أنه فاز بسلامة دينه. حتى وإن لم أفز بسلامة دين الآخرين فلابد أن تعلم أنك ستأتي فردا وستسأل فردا وستحاسب فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. انظر، ابحث عن سلامة دينك. وما أذكر نفسي بمثل هذه القضايا إلا لأننا صرنا في واقع، في واقع يتسلط على الدعوة، لا أقول يتسلط على التسلط بل على الدعوة، من دعاة ومعلمين ومرشدين يتسلط عليها فريق من الإرجائيين الذين كما قلت لا يرون في الدين إلا أن تقول كلمة الإيمان، كلمة الإسلام وتوالي الطواغيت، هذا هو مذهبهم. فإذا تكلمت في كفر أو إيمان أو صواب أو خطأ أو باطل أو حق، نظروا إليك نظرة المبتدع الضال المتشدد المجترئ التكفيري الخوارجي الإرهابي المتطلع غير ذلك كما هو معلوم. فإذا كل إنسان منا يبحث عن مخرج لنفسه، لابد أن تعلم أنك ولدت فرضا وكلفت فرضا وستأتي ربك فردا. أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم مخرجا، وأن يقبلنا عنده سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. وللحديث بقية في هذا الكلام وبيان بإذن رب العالمين حتى لا يطول الوقت. وأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهد قلوبنا لما يرضيك عنا، أقمنا على ما يرضيك عنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من أهل الأمانة، اللهم اجعلنا ممن يقيمها، اللهم اجعلنا ممن ترضى بها عنهم. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. واستودعتك ولدي، رده إلي سليما غانما يا رب العالمين، وارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، وتجعل لنا مخرجا عندك يا أرحم الراحمين. تقبل سعينا، وأجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله، واكفنا شر من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعلنا هداة مهتدين، وأنطقنا بالحق الذي يرضيك عنا، واقبله منا، واجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله. ولا يفوتني في هذا المقام قبل أن أغادره أن أذكركم بالتبرع لتلك المشروعات التي تعود بالخير الكثير على من يحتاجها من المسلمين، من المستشفى، من المستشفى الغسيل الكلوي والأطفال المبتسرين، وكذلك الأشعات التخصصية. فلا تحرموا أنفسكم من خير يعود عليكم في الدنيا بالخير وفي الآخرة زخرا وأجرا وفيرا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.